يعني الربان الحقيقة هي مسألة السترة، هي من السنن بل من الواجبات التي غفل عنها عامة المصلين. تأتي منهم أئمة المساجد فضلا عن من دونهم. ذلك لأن مسألة السترة هي أحاديث صحيحة من فعل عليه السلام ومن قوله، أما فعله فوارد في أحاديث كثيرة وعلى صور متنوعة. في صحيح البخاري حديث سائل بن سعد الساعدي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين مصلاه، أي موضع سترته، ممر شاق. ثم جاء في بعض الأحاديث أنه عليه السلام كان أحيانا يصلي إلى شجرة، لذلك أظن في رجل بدر، وأحيانا كان يأخذ رحل ناقته ويعدلها ويصلي إليها. هذا مما ثبت عنه فعلا، أما ما ثبت عنه قولا فهو أهم، لأن الفعل في علم الأصول إنما يدل على شرعية الشيء الذي فعله الرسول عليه السلام، لكن لا يدل على الحكم، هل هو فرض، هل هو واجب، هل هو سنة أو مستحب. بينما حينما يأتي أمر الرسول عليه السلام بالسترة من جهة، ثم يرتب على وجودها وعلى عدمها أحكاما تامة، لذلك يكون أقوال عليه السلام أهم من حيث دلالتها على الحكم الشرعي. فهو مثلا يقول: إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة لا يقطع الشيطان عليه الصلاة والسلام. في حديث آخر: إذا صلى أحدكم فليدنو من سترته لا يقطع الشيطان عليه الصلاة والسلام. هذه أول أمر مطلق بالذنوب، أمر مطلق بالسترة. الحديث الثاني أمر بالاغتناب، لأنه ليس يفيد المسلم أن يصلي مثلا في مسجد واسع وبينه وبين الجدار أمطار، ينبغي أن يقترب من السترة لأمر رسول في الحديث الثاني بذلك. وحد الخيار تبين في الحديث الأول أنه هو في صحيح البخاري، كما ذكرنا آنفا أنه بينه وبين السترة ممر شاق. ثم جاء حديث آخر فيه أهمية بالغة جدا للسترة، وهو قول عليه السلام: يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مبخرة الرحل، المرأة والحمار والكلب الأسود. قالوا: ما بال الكلب الأسود يا رسول الله؟ قال: إنه شيطان. هنا حكم يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل. مؤخرة الرحل ما يشبه عصاي مقدار شهر ونص شهرين، فمسنا لراكب الراحلة. فإذا كان رجل يصلي خاصة في بعض المساجد التي فيها زحام مكة والمدينة، ومرت أمامه امرأة أفراد مصلين حجاج معتمرين، وكأن المرأة صورة مع أن الصلاة بطلت. يقطع صلاة أحدكم إذا لم يكن بين يديه مثل مقتلة الرحم، المرأة والحمار والكلب الأسود. والمقصود بالمرأة هنا المرأة الحائض وهي البالغ، وليس المقصود بالحائض يعني من كان في حالة الحيض يصلي ويعمل لا قد تدخل المسجد، لكن مقصود هذا القيد مهم ايضا جدا جدا من اهل الفقيه، لانه لو مرت طفله صغيره ما تقع صلاه، لذلك قال حائض يعني بالغ. ايضا لو مر كلب اسود مسرع شو بدك الانسان في هذه العشيه؟ ابدا ما بقدر ان يطبق حديثا صحيحا. وهذا ايضا يذكرنا بفائده الستره. كثير من الناس يعرفون ان المصلي اذا قام يصلي لم يجلس في احد الامور بين يديه، فاذا قام المصلي يصلي فاحس، وهذا يصير معكم جميعا خاصه يوم الجمعه، حس ان الانسان راح يمر بين يديه يعمله هيك. هذا الذي يريد أن يمنع المار أن يمر بين يديه لا يجوز له ذلك إلا إذا كان وضع سترة، يعني أحكام سترة غير راحت الأحكام هي في خبر التاريخ في خبر كان. السبب انصراف المسلمين عن دراسة سنة سيد المرسلين، من أجل ذلك قال عليه السلام: تركت فيكم أمرين للتغيير من تمسكت بهما كتاب الله وسنته ولا يتفرق حتى يرجع عليه الحوض. فتجد بعض الناس اليوم يدخل المسجد كيفما كان المسجد على الناس، الله أنا أقول المهم هذا كل غفل عن ذكر الله، لأن الحقيقة ذكر الله أظن هذا تعلمون أنه تارة يكون ذكرا لفظيا وقلبي معه، وتارة يكون ذكرا قلبيا. أنت حينما ترى امرأة فيعجبك جمالها فتغض بصرك عنها ما تفعل ذلك إلا لأنك ذكرتها، ولا لولا ذلك من سعادتها مرتين وثانية وهكذا. أنت حينما تدخل المسجد تمد يدك دونه أنت ذاكر لله، وبالعكس حينما تدخل المسجد تمد رجلك اليسرى هذا ذاكر لله. لكن هل كل من يدخل المسجد يصلي حين يدخل هو ذاكر لله؟ قليل جدا ما أصلي. وهكذا يدخل المسجد يريد أن يصلي تحية المسجد لا بأس، وإن كان هذا أيضا قد يتغافل عنه كثير من الناس، يصلي سنة الوقت مثلا، ما بيخطر في باله من شدة الغفل والجهل المسيطر على الناس، إنه على الأقل يجمع نيتين بعمل واحد، حتى إذا كتب له على صلاة السنة القبلية مثلا 10 حسنات، أقل ما يكتب على العبادة، إن كتب له بإضافة 100 أخرى بدل 10 إلى 10، وقد تكون بدل 10 100 بدل 100 700 كما جاء في الحديث الصحيح، والله مضاعف من يشاء. ما بيخطر في باب السبع هيك على الماشي يعني بدون اي تعب واي جهد، سوى اي جهد وهو استجماع الذهن والعقل وربطه مع ربه تبارك وتعالى. فاذا لما يدخل الانسان هذا المسجد يريد ان يصلي يفكر، الرسول امره ان يصلي الى سترة، يفكر أمره رسول الله أن يدنو من السترة، يفكر أنه قد يمر من يديه شيء يطرد الناس ما في حدا في المسجد، ما في حدا في البيت، يقولون الشيطان يحاول يقطع. ذاك رسول الله لما أراد يمر الشيطان بيديه قبض عليه وكاد أن يخلقه، ولما سألوه ذكر له ذلك حتى قال عليه الصلاة والسلام: وجدت لعابي بيدي. ولولا دعاء سليمان عليه السلام: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي ما ربطته بسارية من سواري هذا المسجد حتى يلعب به سجان المدينة. فذاك رسول الله يرى الشيطان حينما يريد ان يمر من سبيله. نحن هو لما لنا القدره البصريه ان نرى الشيطان، بالتالي معنا القوه البدنيه اللي تغلب عليه. وحقا وصدقا من خلاله السيده عائشه رضي الله عنها حينما فاجأ الرسول عليه السلام يوما قال لها: يا عائشه، هذا جبريل يقريب في السلام. قالت: عليه السلام يا رسول الله، ترى ما لا نرى، ترى ما لا نرى. هذا جبريل جبريل في عجرة ترى ما لا نرى، أي إيمانا بنبيه وجزاه الله. يقول عليه السلام: ترى ما لا نرى. فنحن نتساءل مين يدري من هذا؟ هو ما قاعد في الغرفة. الله أكبر. الشيطان إذا كان يجري من ابن آدم مجرى الدم مع رجلي أمامه يغطي أولى. الله المستعان. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.